بهالدني صارت على لي ريتو يسلم هالقد صرتي مرتي عن جد انا مش عم صدق حالي نومي الهنا قومي نامي نامي وحطي راسك عكتفي بكرة صباحك خير وحب عالبال ولا عالخاطر نوم الهنا قومي نامي نامي وحطي راسك عالكتافي بكرة صباحك خير وحب وهنا يا عيوني وعوافي نوم الهنا قومي واسقيني عطول المدى من نبع الحب صافي وضلي حضني دافي موقع بانت.